وين يا نابس والأمة جفاعة العميل يا نابس لا إزاي يا جميل يا نابس أمة جفاعة العميل يا نابس يا حبيبي يا نابس يا جميل يا نابس يا جامع يا نابس يقول كلف مش عدرة وعفت ولا نادي يروحوا للنوح يقولوا لانت نادي من ربك يصرفنا من الحجر يا نادي يقول داعت عالدنيا تغرقت ولا نادي يروحوا لبراهيم يقولوا لانت نادي وقلت ربي اريني وليف ومن النبي يا قلوب يا نبي يا نبي يا نبي يا كريم يا نبي يا نبي يا كريم يا نبي للأم يا بي وبعمل يا نبي قل قلت وأتت على يوسف النبي يروح ليوسف يقول النبي يقول قلت للملك السجن اذكرني عند ربك يعني الملك ولا نبي يا روح الموسى يقولوا له انت نبي يقول قتلت نفسي بغير الحق ولا نبي يا صابر يا نبي يا حمول يا نبي يا كبير يا نبي لا اله الا انت يا نبي حكايه النعاس كفاني وانا نمت. يا روح لسليمان يقول سلام، يقول حبة حبي الخلع عن ذكر ربي ولا نبي. يا روح اليونس يقول سلامي، يقول فرت مغاضب من قومي ولا نبي. يا كمين يا نبي، يا جميل يا نبي، يا جليل يا نبي. يقول قلت لو ان لي بكم قوه وده ضعف من النبي. يا روح الزكريا يقول انت نبي، يقول قلت ان لك هذا لمريم ام النبي. يا روح عيسى يقول انت نبي، يقول ما هيش بتاعتي روح الاكرم نبي. ويقول يا نبي اشتعل لنا يا نبي عند ربك يا نبي. انا ابنك من يا نبي للأمة يا بيع وضمين يا نبي. يا حبيبي يا نبي يا نبي يا نبي يا نبي. الأنبياء لمحمد يجدون ساجدا تحت سقف العرش يبكي. الله عليه الأنبياء لمحمد يجدون ساجدا تحت سقف العرش. ويلادي وهو ساجد يا رب النبي. يسمع منادي يا اكرم نبي، لنقولك لحدك ورجوك يا نبي. بامر يا نبي وشفعتك يا نبي، اصرفهم يا نبي. انا ازايك من يا نبي للأمة يا بيع وضمين يا نبي. عيد من يا نبي يا حبيبي يا نبي يا نبي يا نبي. ينصرف العالم الحساب ويرضى محمد ودخل تحت سقف العرش يبكي. اللهم صل على سيدي يا رسول الله، يا سيدي يا رسول الله. صرف العالم للحساب ظل محمد على خير تخت سوق الشيبك. صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على محمد. يقول له هو اعلم به يبكيك يا نبي. قل له اعلم ايه يا نبي. يقول لي يا امة طمع في النبي. وفيهم بعض نسخلكم بعض اوامر النبي. وبرضه اجمالي وبرضه طمعني وبرضه مالي برضه عجباني وبرضه زماني وطمعين في شفاعة النبي. مع منادي الله يا صفي يا نبي وعدتك لازم تعطيك حتى ترضى يا نبي. وفي وقت التنفيذ لعطانا يا نبي. كل من مات موحد يشهد انك نبي مهما كان الذنوب وحرفك يا نبي. كلتهم يا نبي عالجنة يا نبي علشانك يا نبي. في القشر واشتد العنى. الله أكبر. فإذا قضى في القشر واشتد العنى والكل يسمع ضجة النيراني. أتمنى كل الخلق فصلا في القبح. يا رب يا رب. والكل يخشى زلة القدم. فتسابقون إلى جميع الأنبياء. الله أكبر. فتسابقون إلى جميع الأنبياء. ليكون كل شافع بأمان. الله أكبر. الله أكبر. فسابقون إلى جميع الأنبياء. يكون كل لأماني فيقول كل أنا لست أهلا فاذهبوا لحبيب ربي سيدي. واجلي يا أتوا وإنه يبكي واجدا يا الله الله يرجو الإجابة من لد الحنان فيجيبه رب العباد تكرما الإجابة من يد الحنان يجيبه رب العباد تكرما وشفع هلكم إحسان خذ ما تشاء من خلقنا بجفاتي بحبه وبآله وصحابه خلصنا من ظلمات حجب الراني يا رب بجاهي عندك يا رب يا حبي وبآله وصحابه يا حجب الرعاة وأذقنا لذات الجهود بقربه وامنحنا طعم حلاوة الإيمان واغفر لقائلها ولا سبجرها واحشره مع أذكى بني عدنان وذا المعنى من أتى لك خاجعا يسمى بإسماعيل أبي غزواني أحببته وأحبني يا غفيرا من ذنبي وعفبة عامير وبطانتي والمسلمين اخواني أنا يا عزوي تاخدني يا كليل المحاسيب يا ابن الإمام أبو الحسن كرماتك دي ما بتغيب عرفك وشايفك وجيه يا معارف بما عرفك ودايما عليا فأعطفك أنا يا حبيب هات الدواء وهي ألم ويصفوا المكاسيب النبي يعني اسماعيل النبي من الاول بتتجلد النبي روح هتطلع عند محدش يعلم ما تطلعيش سبحانك كلمه يا نبي اللهم صل عليه وسلم النبي من فوق يا نبي مرت الله ما شاء الله الله ما شاء الله يسكن برج نظر لله ويا عيسى ومجد الله ما شاء الله الله الله ما شاء الله يسكن برج نظر لله ويا عيسي مجد هم طلبوني من الموات وبعثوا جبوني وفيه نجاه لبا شتموني امري لله برضو انا خدمك يا عيسى ومجد وشرب من ايدي مصطفى خمري وسني بقى كده طول العمري استقبلان الكل بحدك يا عيسى ومجد كنت شامي عالي بحبك وعاوز انا اكون في قلبك لحلف يمين عمري ما جي جنبك ويجيبوا غيري يعد فعدك يا عيسى ومجد يا شيخ الحارة قبالك بقى انت كده والجارة ان عشت بقى هتلهم زمارة وكمان جوالة عشان يا شيخ علي جاي لك عاوز نظرات. نعم لو كان بقى الفلوس انا عندي بقى الالافات، لكن عاوز ابدا منحرمش من اولياء ومجازات. ثم ما دمت تمزح في سير السادات بتخبت يا حج، ثم ما دمت تمزح في سير السادات يكلم على المدد يا ثم حتى لو قالوا كمان زمان. وحياة جمال النبي، وحياة جمال النبي، لرحنا معك يا سما يا سما يا سما، ولو قالوا كمان زمان زمان. صبر على الوعد لما اخفت انا اللما. صبر على الوعد لما اخفت انا اللما، وانا برضو سمعة ابو فيصل ابو الهمات. ما يهمنيش حد يشتمني ولا عشرات، ما دام انا ويا النبي، ما دام انا ويا النبي احضر نزل الغارات واقول يا قهار ما يطلع عليه نهار. تتحقق الامنية لكن رب يا ما والحجر يا نبي، يا ياكل يا ما والحجر يا نبي، يا صاحب المعراض فوق المنتدى لك وحدك الاعراج والاسراء. تفضل لا يتاح لمرسل والله يعطي الفضل كيف يجاء. يا الله يا الله يا الله يا الله يرضى عليك. أقول جل لمن أوجد فضل رحمك في كل اوان يتجدد، اول من للمولى واحد من مكه والبيت الامجد للقدس كراء ليلا اغضب. I'm not. جهلتك في كحل الحق به حلتك لما ركضه وتهنأته جبريل مع الملك كيد أتاك بإطلاق العز إلى أعظم مساء الجنة بمريوكات الوحيد الرحمن بدا هو قال يا هيا هيا بنا وارتب يا احمد الانبياء والاملاك دول فيه ما قدرت يتمنوا قدوم اجواء حما كبال بيرا إمام مروس مكفت سنيابة في المقدس أخوات وجبال أملك والرسل قالوا أهلا انت جيت لنا مرحبا يا حمد يلا نوي بقى ونصلي وراء صلى بالكل إمام أحمد سعيت مع رد رقص الصخور في الجو بقى حبا تحمد لولا جبريل اوقفها لرقص للعرش وراء من عدى النبي سماء الدنيا وجد ملايكة وقفة في عينيها وقصص ليستقبل أحباه وجد الملايكة في حالة يا عمل مهرجان لقدوم أحباه Samaru قرب عليك السما جاءت تلك ام قبل اخوه يونس بن مكة قال له اهلا شرفت الحكة وبركة الرسل يا حبا الخمسة والستة والسبعة والجبريل ماشي ورا السبعة وبيبص بقى صحابه السبعة ما تقعد جبريل بقى وهو قال النبي صلى الله عليه وسلم يا جبريل صلى عليه يا عيني يا عبدالله ولم يسمع جوابه قال النبي صلى الله عليه وسلم ثانيا يا جبرائيل ولم يسمع جوابا ايضا قال النبي صلى الله عليه وسلم يا جبريل ولما لم يسمع جوابا في المرات الثلاث نزلت دموعه من عيونه رهبة للموقف العظيم وقال هنا يفوت الخليل خليل يا جبريل يقول وما منا إلا له مقام معلوم لحاجة بأباس مآني والباقي ما مكاتلاني صلي عليه انت اللي علي كل سيري لو مشيت خطوة انا قدامك احرقني الانوار يا اخوة تتابعه جبريل الله عليك حتى إذا انسال ابن الله إلى بحر نور ليس فيه يوم فنادى محمدا فقدم ودعني قد دعاك عظيم فيه في النور وزج به في النور وزج به في النور والعرش دونه أراد النبي خيال عيش كي يعيش بما صالح كما قال لموسى إخلع في حاله إذا بمنادي من الموت يا تعالى من عليك باسم قافلة غاضيها صغير كده كنت بسمع المنشدين اسيادنا يقولوا موال مناسب للحته دي قول يا عم وجبت حليمه على خد النبي لا جبت حليمة على خد النبي لا ترقى على وجنته صفرين بجلالة رقى النبي Thank you. يا دنيا الخير.